الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 30 بحمد الله تعالى، ليلة السبت 14 من جمادى الأولى الموافق 4 من أغسطس سنة 2001 ميلادية، وهو اللقاء الثاني من كتاب الجنائز. تحدثنا في اللقاء السابق عن تعريف الجنائز لغة وشرعا، وعن الحديث عن بعض الأحكام المتعلقة بالموت. والموت قد يأتي بغتة، وقد يأتي بسبب حادث من الحوادث، كما قد يأتي بسبب مرض. وحديث الليلة عن المرض وما يتعلق به من أحكام. أبنائنا وإخواننا في الوسط تقاربوا، لقمان وشركاه، لقمان الحكيم وإخواننا تقاربوا. التقارب في مجلس العلم مطلوب يا أحباب، التقارب في مجلس العلم، إلا اللي عنده يعني عذر ويريد أن يسند ظهره إلى عمود أو جدار لا بأس، لكن الباقي اللي جالس وغير مسند ظهره الأفضل أنه يقرب من جلسة العلم. المرض في اللغة هو كل ما خرج بالكائن الحي عن حد الصحة والاعتدال، يعني كلما كان الكائن الحي يؤدي وظائفه صحته معتدلة هذا هو الأمر الطبيعي. إذا خرج به شيء ما عن هذا الحد، عن حد الصحة والاعتدال، يقال مريض. وتختلف الأمراض من شخص ومن بدن إلى شخص آخر أو إلى بدن آخر، فكل ما خرج عن حال الصحة والاعتدال يسمى مريض. ولذلك ينطبق هذا التعريف أيضا على القلوب وعلى النواحي النفسية للإنسان، فيقول تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مرض القلوب عدم تقبل الحق، عدم الانصياع إلى أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى أطلق هذا اللفظ أي المرض على الأشياء الطبيعية أو مسخرات الله تعالى لعباده في الكون. يقال ليلة مريضة، شمس مريضة، رياح مريضة، إذا لم تؤدي مهمتها على الوجه الأكمل أو خرجت عن حال الاعتياد أو حال خدمة هذا الكون أو الأمر اللي هي مسخرة فيه. هذا المرض الذي يصيب الإنسان مقصود به العلة التي تصيب البدن قد يعقبها موت، وقد يعقبها شفاء وبرء من هذا المرض. جاءت الأحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصرحة بأن هذا المرض تكفير للسيئات وحط للذنوب والخطيئات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطايا. فهذا المرض تكفير للخطايا والذنوب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: من يرد الله به خيرا. حديثنا الأصلي يفقهه في الدين، هنا أيضا من يرد الله به خيرا يصب منه، يحصل له مصائب، أيا كانت هذه المصائب، في بدنه، في جسمه، في ماله، في أهله، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الناس لا تقول هذه الكلمة عادة إلا في حالة الموت، فلان مات إنا لله وإنا إليه راجعون. طب فلان مرض، فلان فقد بعض ماله، فلان رسب في الامتحان، فلان حصلت له حادثة أو مصيبة لكنه لم يمت، لما لا نقول معها أيضا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ إنا لله أي إنا عبيد الله تعالى يتصرف فينا تصرف المالك فيما يملك، وإنا إليه راجعون أي محاسبنا سبحانه وتعالى على ما فعلنا وما قدمنا. هل صبرنا على هذه المصائب؟ إن كان فأنعم وأكرم، عجبا لأمر المسلم أو أمر المؤمن، إن أمره كله خير. إن أصابته سراء، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له. نعمة تصيب الإنسان يحمد الله عليها شكر الله عليها كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. يبقى إذن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لم يقل علينا، لأن هذه المصائب لو فقه الناس أدي الفقه لعلموا أنها في ميزان حسناتهم، لأنه إذا صبرت عليها ورضيت جرى عليك القضاء وأنت مأجور، وإذا لم تصبر ولم ترضى كما يحصل من كثير من الناس جرى القضاء عليك أيضا. لا بد أن يجري القضاء وينفذ القضاء، لكن يجري عليك وأنت مأزور ولست مأجور. ما تخليها بجميلة، هي المصيبة حصلت وحلت. يبقى يعني كما يقال في أعرافنا مصيبة والعياذ بالله وخراب ديار، ثم هو كفاية من المصيبة حصلت، نجعل هذه المصيبة في ميزان حسناتنا بقولنا إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يبقى بهذه الحالة بنجعل هذه المصيبة في ميزان حسناتنا. ولقد سبق أن قلت لكم مقولة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما من مصيبة تصيبني إلا ولله علي فيها أربع نعم. جعل من المصيبة أربع نعم: أنها وقعت في دنياي ولم تقع في ديني، عقيدتي وإيماني بالله صحيحان والحمد لله ليس مريضين. يبقى وقعت في الدنيا ولم تقع في الدين، أن الله صبرني عليها فاحتملتها. في ناس ما تحتملش المصائب، واحد تجي له مصيبة ويحصل له شلل ويحصل مصيبة أكثر منها ولا يتحمل. ابنك، مراتك، أختك، فلان مات يوم هو يصاب بشلل والعياذ بالله، لا يستطيع الحديث ولا يستطيع الكلام. يبقى هو هنا صبرني عليها فاحتملته. الأمر الثالث أن الله ادخر لي أجر الصبر عليها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والرابعة أنها كان يمكن أن تكون أكبر مما وقعت. اتقطعت رجل، الحمد لله بقي رجل تاني. اتعطوا رجلين، الحمد لله فضل ايدين. مثلا مصيبة جت في ولد او اتنين، الحمد لله باقي ولد او اتنين. يبقى تنظر دائما لانه كان يمكن لهذه المصيبة ان تكون اكبر مما وقعت. هذا ادعى ان يتحمل الانسان برضا وتسليم هذا الامر: سلم لربك ما قضى واصبر اذا اشتد الحرج، واذكر حديث المصطفى: الصبر مفتاح الفرج، صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي على المريض الصبر، عدم الجزع، فما أعطي العبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ولهذا يقول الله تعالى في الحديث القدس: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي عينيه. يعني في ناس بتبقى مفتحة مبصرة ثم يبتليها الله تعالى بمرض في عينيها فيفقد هذا الإنسان البصر، بصر النظر. المهم أن لا يفقد البصيرة، فإذا صبر على هذا عوضته منهما الجنة. إذا صبر الإنسان، إذا مات له ولد وحمد الله واسترجع، بنى الله تعالى له بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد. ابنوا لعبدي بيتا سموه بيت الحمد. لماذا؟ لأنه حمد الله تعالى على هذه المصيبة واسترجع ورضى بما قسم الله تعالى له. والإنسان في حال الصبر منهم من يصبر ويتحمل، ومنهم من لا يصبر. امرأة سوداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه تشكو حالها، حال مرض، لكن يصاحبه حال من التكشف وعدم التستر. قالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف. أصرع يعني يصيبني مرض الصرع، ومرض الصرع والعياذ بالله يتحرك صاحبه حركة شديدة ولا يستطيع أن يسيطر على نفسه، وهي مع هذه الحالة تتكشف، يعني تبدو بعض أجزاء من جسمها، فهي بتشكو للطبيب المداوي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصرع وإني أتكشف. فقال لها صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك. دعوت لك بإيه؟ بالشفاء. وألا تتكشفي، لا تصرعي ولا تتكشفي، وإن شئت صبرت ولك الجنة. هذه مسألة الصبر على المرض أو على الابتلاء. إن شئت دعوت لك، إن كنت عايزة أدعو لك أدعو لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. ماذا قالت المرأة الفقيهة؟ أي واحد منا يا رب كفاية يا رب، وإحنا عملنا إيه يا رب؟ مثل هذا، هذا نوع من الاعتراض في ثناياه في خفاياه وبواطنه، نوع من الاعتراض. يا رب ده احنا كويسين وبنصلي ونصوم ونعمل. طب وهو انت بتسأل ربك سبحانه وتعالى لماذا فعل بك ذلك؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى هذه المرأة رضيت، فكرت يا ترى يدعو لها الرسول صلى الله عليه وسلم فتشفى، ام تصبر على ما ألم بها وحصل لها ولها الجنة؟ تصبر. قالت اصبر يا رسول الله، ولكن ادي الفقه والفهم، ادعو الله الا اتكشف، لان ممكن مع الصبر ما على المريض من حرج. يعني هي ممكن وهي في حالة الصرع ولا تتحكم في نفسها تبدو ساقيها وفخذيها وجسمها، ولا حرج عليها لانها مريضة، لكنها مع هذا في حالة المرض تريد الا يظهر شيئا من جسمها. اصبر علشان يكون لها الجنة، ولكن ادعو الله الا اتكشف، عشان لما يجي لها حالة الصرع تقوم تصرع في مكانها لكن لا يتكشف شيء من جسمها. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك احد الصحابة قال لصاحبه يوما ما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تحب ان ترى امرأة من اهل الجنة، تشوف واحدة من اهل الجنة؟ قال بلى. قال هذه المرأة السوداء، وحكى له قصتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالافضل للانسان ان يصبر وان يرضى بما قسم الله تعالى له. لهذا قد يشكو الانسان ولا يصبر، فما حكم الشكوى؟ احنا كلمنا في ايه في الاحكام، ما حكم الشكوى؟ اذا كانت شكواك الى الله، اشكو الى الله، فهي جائزة بنص القرآن، انما اشكو بثي وحزني الى الله. يبقى سيدنا يعقوب اهو بيشكو بثه وحزنه الى الله. سيدنا ايوب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. طب ان كانت الشكوى لطبيب، طبيب جاي يشوفه، ايه يا عم الحاج او ايه يا اخي شفاك الله ولا عافاك، وبيسأل عنه، فتقدم قوله بالشكر لله الحمد لله، لكن انا باشعر بألم هنا او باشعر في المكان الفلاني بالشيء العلاني. يبقى اذا شكى لطبيب علته ليصف له الطبيب الدواء لا بأس، لان ده مطلوب، ده ايه مطلوب، علشان احنا كلامنا الليلة هيتعلق ببعض امور مهمة. اسأل الله ان يبارك في وقتنا وفي هذه الجلسة حتى نستفيد منه. ولا مانع كما قلت من قبل يعني ان فيه طرفة احيانا قد تقال تأتي على لساني يأتي الشيخ منذر يشيلها من التسجيل لا بأس، لكن هي يعني بتحبك احيانا. جماعة بتوع الودع اللي احنا هنتكلم عنهم وضرب الودع والثلاث ورقات والفنجان وغيره، فالشكوى لله، الشكوى للطبيب، الشكوى لصديق ملاطف، اخ لله او في الله معه، يحكي له والله انا باشعر بكذا او بكذا مثلا بدون تبرم ولا تضجر ولا عدم رضا، هذا امر جائز. وان كان الاولى ان يقتصر على الشكوى للطبيب والا يخبر بكل ما يحصل له يعني الاصدقاء او الاقارب، لان الصبر الجميل، تصبر جميل، هو الذي لا تحصل معه شكوى لأحد من الناس، يبقى ده اسمه صبر جميل، تصبر صبرا جميلا. لكن إذا صاحب الشكوى تبرم وضجر يبقى هذه قد تكره تكون مكروهة، وإذا صاحبها عدم رضا بقضاء الله يبقى هذه حرام، لأن كده أنت بتعترض على ما يقضيه الله أو يقدره لك. يبقى اصبر ولا تشكو إلا لطبيب أو صديق ملاطف، وقدم الحمد لله والشكر لله على هذه الشكوى. لأنه برضو قرأت في الخبر أنه من ابتلاه الله تعالى بمرض أو غيره ولم يشكني إلى عواده، لم يشكني إلى زواره، من يعوده ويزوره، فإذا قبضته قبضته على رحمة، إذا ربنا قبض روحه قبضه على رحمة، وإذا عافاه عافاه بلا ذنب، يبقى ربنا كتب له العفو والعافية يبقى بلا ذنب، لأنه قد يترتب على هذه الشكوى نوع من الذنوب. أيضا ما يتعلق بالمرض، المريض يكتب له ما كان يعمل من عمل صالح في حال الصحة، وكذلك المسافر يكتب له ما كان يعمل من عمل صالح حال إقامته. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، مقيما عكس مسافر، صحيحا عكس مريض. يبقى واحد بيداوم على صلاة الفجر وجاءه مرض منعه من صلاة الفجر، يقول الله تعالى لملائكته اكتبوا لعبد من الأجر كذا، اكتبوا انه صلى صلاة الفجر، يا ربي لم يصلي، قال منعه المرض، نواه ولكن منعه المرض. لكن ما جيش اتلكك او انا تعبان شوية واقول ايه خلاص خليني نايم وربنا هيكتبها لي، لا، ان كنت مستطيعا ان تصلي ولم تذهب للصلاة يبقى أنت المقصر. إنما إذا كنت مريض وعلم الله من نيتك أنك تريد الصلاة لكنك لا تستطيع لشدة مرضك، يبقى هذا عذر يبيح لك التخلف، كما تكلمنا عن الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، ويكتب الله لك ما كنت تؤديه من عمل صحيح وأنت معافا غير مريض. أمر آخر هنخلي التداول الآخر، زيارة المريض أو عيادة المريض، من أدب الإسلام عيادة المرضى وتفقد أحوالهم. وفي الحديث يا ابن آدم مرضت فلم تعدني لم تزرني، كأن الله تعالى يعاتب عبده، أنا كنت مريض وأنت لم تزرني ولم تعدني، كيف تمرض يا رب؟ هل يمرض الله سبحانه وتعالى؟ حاشا لله. قال أما علمت أن عبدي فلانا كان مريضا، أما أنك لو عدته أي زرته لوجدتني عنده، الله تعالى عند هذا المريض، لأنه جعت فلم تطعمني، وهل تجوع يا رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلانا جاع، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. إنما في حالة المرض هأجد ايه؟ هأجد الله تعالى عند المريض، وسأكون في مغفرة الجنة، اي في روضة من رياض الجنة، من وقت ان اخرج من بيتي او من مكاني حتى اذهب للمريض واعود. وتقول لي الملائكة: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ادي زائر المريض. ومن حقوق المسلم على المسلم انه اذا لقيه سلم عليه، اذا استنصحه نصح، طلب منك النصيحة تنصحه، اذا دعاك اجبته، اذا مرض عدته. يبقى زيارة المرضى وعيادة المرضى من ادب الاسلام ومن حق المسلم على اخيه المسلم. ويتعلق بهذه الاداب والزيارة الدعاء للمريض. عندما تشاهد المريض وتسلم عليه تدعو له بما كان يدعو ويقوله سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، تقولها 7 مرات. يصر بها المريض، وأهله كذلك يصرون بهذا الدعاء، وربما يكون دعاؤك مستجابا فيستجيب الله تعالى لك فيشفي هذا المريض. يبقى أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، تقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله، جعل الله ما ألم بك في ميزان حسناتك. ثم من السنة أيضا ومن الأمور المستحبة نفسوا له في الأجل، فإنه لا يرد شيئا، يعني لا يرد شيئا من قضاء الله وقدره. يعني واحد بيموت وانت تقول له: ده انت كويس الحمد، ده انت هتصحى وهتعيش وهتحج ولا تعتمر ولا، مع علمك انت الداخلي انه ده في النزع الاخير. نفسوا له في الاجل، يعني قل له قولا كأنه طويل الاجل وطويل العمر. هذا الامر يترتب عليه سرور للمريض وسرور لاهل المريض ايضا. انما يجي بعض الاطباء لما يلاقي واحد تعبان خدوه وروحه، ويسمع المريض هذا الكلام: الأداء أنتوا جابينه ليه؟ كنت تروحوا بيه على طول على البلد ولا يعني ما ده هو لو حتى طلع على رجليه للعيادة هينزل شايلينه مربعة. ولذلك لما يفقه الأطباء وبعض الناس هذا الأمر ربما يبقى طالع متشال ويقول له: ده أنت صحتك أحسن من صحتي، ده أنت قلبك أحسن من قلبي، ده أنت بسم الله ما شاء الله عليك. يبقى الناحية النفسية، ولذلك الطب النفسي والصحة النفسية الآن لها دخل كبير. ده موجود في الإسلام قبل أن يوجد الآن في العصر الحديث، موجود في الإسلام في مثل هذا الحديث: نفسوا له في الأجل. وبعدين تقصير الزيارة، ما نطولش في نسبة بتعمل ده، بتعمل عزايم مع الزيارات خاصة لما يبقوا في المستشفيات. المستشفى واحد مريض ممكن يكفي واحد أو اثنين يروحوا معاه، لا بيروح 10 والمجاملات، ويمكن ياخد جناح ويقعد فيه، وتلاقي الناس تتناوب الزيارات من باب ايه؟ من باب اداء الواجب. هل هذا يخفف عن المريض؟ لا، يكفي سؤال بالتليفون، يكفي انك تروح له مرة اول النهار او مرة اخر النهار وزيارة قصيرة. يبقى تقصير الزيارة وعدم اطالتها، لانه ده يشق على المريض ويشق على اهل المريض ايضا. لكن الناس بتتصور ان مثل هذا الامر يعني ده الواجب، دي المجاملات. لا نقول امنع الزيارة لانها سنة في الاسلام ومستحب، لكن زر وخفف هذه الزيارة، ولتكن مرة لو كان في المستشفى وغيره في اول النهار او في اخر النهار او في وقت لا يتضجر الناس او المريض او من حوله من اهل واقارب من هذه الزيارة. وكذلك يجوز عيادة الرجال للنساء والعكس، الاقارب. يبقى لو في واحدة مريضة لا بأس ان الرجال اقاربها يذهبوا للزيارة، ولو كانت نايمة او يعني في فراش المرض والقوا عليها السلام ودعوا لها بالشفاء والاجر الحسن وطهور ان شاء الله لا بأس. كذلك المرأة تزور قريبها من الرجال، هذا كله وارد ايضا ووردت به السنة، لا بأس. يعني لا يمنع الرجال من زيارة النساء الاقارب ولا العكس. كما يجوز عيادة المسلم للكافر، يهودي او نصراني يبقى يجوز زيارته، خاصة اذا كان قريبا. قريبا يعني ايه؟ ولا لو قريب من يعني واحد أسلم وأبوه أو أمه أو إخواته لسه على دين النصارى أو دين اليهود يزوره، لأن برضو دي صلة أرحام. طب ولو كان جار للإنسان ومرضى وعرف إن في المستشفى، تروح تزوره ولا ما تزوروش؟ روح زوره، لأنه هذا أيضا من حقوق الجار، من حقوق الجار. كان جار يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم ومرض وزاره وسأل عنه وتفقد أحواله، فهذا لا يعني يقدح في الدين، بل هو قد يكون معينا له على أنه لم يعرف المسلمين وأخلاق المسلمين، قد يدعوه ذلك إلى الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما زار هذا الشاب اليهودي أو الطفل اليهودي الذي مرض ودعاه إلى الإسلام، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم هذا الشاب وكان في ذلك عتقا لرقبته من النار. فلا مانع من زيارة المسلم لجاره اليهودي أو النصراني ويدعو له بالهداية والإسلام. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مسألة عزل المرضى، في بعض الأمراض تكون معدية، يقول للأم أو الأب الولد ما يأكلش مع أخواته، كله الملعقة والفوطة والغيار والحاجات الخاصة به لوحده. طب وبعض المرضى قد تعزل في مناطق خاصة، يبقى هذا أيضا جائز. وقصة سيدنا عمر معروفة مع مرض الطاعون، لما قالوا له تفر من قدر الله، قال أفر من قدر الله إلى قدر الله، هو ده قدر وده قدر. فلا أقول إننا يعني ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأقول خلاص أنا عامله، إن كان ربنا رايد لي بالمرض يبقى رايد لي، مش رايد لي مش هيصيبني مرض. لا، إذا كان المرض ينتقل بالعدوى يبقى أتحرز. بعض الناس تروح عشان تسلم على المريض، قد يسلم باليد إن كان يستطيع السلام باليد، إنما في بعضهم يميل على المريض ويقبله مرات عديدة وغيره، وقد يستنكف المريض من هذا أو يتأذى أو يكون فيه مرض يصيب هذا الإنسان. فإذا لم نستطع السلام عليه ولا باليد، نسلم عليه باللسان وندعو له أيضا باللسان، ولا داعي حتى لا تنتقل بعض العدوى في بعض الأمراض. إذا كان المريض نشعر بقرب نهايته، نذكره بحسن الظن بالله، أن يحسن ظنه بالله. فالله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. نظن بالله تعالى خيرا، ونكثر من الرجاء في الله، ونذكره بالتوبة، وإن كان عنده مال نذكره أيضا بالوصية عشان يكتب وصيته لأقاربه أو ذوي رحماه الذين لا يرثون منه، إن كان عنده أولادها يرث كل التركة، يبقى نذكره بكتابة الوصية. واللي ما عندوش أموال يبقى يوصي بأن لا يصوت عليه وأن لا يفعل الأفعال التي يعذب بها بعد دفنه، إنما يعذب الميت ببكاء أهله عليه، كما سيأتي في الحديث عن ذلك إن شاء الله. أمر التداوي، التداوي أمر الشارع بالتداوي في أكثر من حديث، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم ينزل أو لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، فتداووا. أنزل الله الداء وأنزل الدواء فتداووا، لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. أمال المسائل تختلف من طبيب لطبيب ليه؟ لأنه لم يصادف ما كتبه الطبيب من دواء هذا الداء، لم يصادفه، يقوم ينتقل من طبيب إلى آخر إلى آخر حتى يأتي طبيب وفقه الله تعالى بفضله إلى أنه يعرف العلة والداء فيكتب دواء يصادف هذا الدواء. وقد يكون أرخص الأدوية وأقل الأدوية، يقوم يصادف هذا الأمر. يبقى تعلم أن الطبيب لا يشفي، الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفي، لكن غاية ما هناك أنت بتأخذ في الأسباب. لذلك اختلفوا ما حكم التداوي. التداوي هنا جائز، بل قد يجب في حال من الأحوال. واحد لا قدر الله دخل في جسمه مسمار أو في عينه مسمار، يقوم يقول أن التداوي جائز او التداوي على بعض الاراء الفقهية انه مكروه. مكروه ليه؟ يترك الامر لله سبحانه وتعالى. اسيب المسمار في عيني وما شدوش او ما ذهبش للطبيب؟ ده هذا عدم فقه، ده جهل، ده يجب التداوي في هذه الحالة. واحد شكى من مغص في جنبه الايمن وراح للطبيب وقالوا له زايدة، والزايدة انفجرت او لازم من عمل زايدة الان، يقول لا انا مش هعملها، ده يبقى برضو جهل. يبقى في هذه الحالة قد يجب التداوي، في حالات يجب التداوي. انما واحد عنده شوية صداع ياخد اسبرين ولا ما ياخدش؟ يقرأ له شوية قرآن وربنا يعدي شوية الصداع. يبقى في امراض خفيفة لك ان لا تأخذ دواء اذا صبرت. في ناس يقولوا انا ما اخدش دواء. انما الاصل في هذا الحكم ايه؟ ان التداوي جائز وقد يجب اذا كان يترتب عليه شفاء هذا المرض، وكان لابد من معالجة هذا المرض بهذا الطريق. واحدة بتولد وقالوا لها لازم الطبيب، لازم عملية قيصرية، تقول لا يا اولد طبيعي يا مش اولد، ثم هتموت انت واللي ببطنك. يبقى في هذه الحالة لابد من ايه؟ من اجراء ما يأمر به الطبيب او ما يراه الطبيب. يبقى هذا التداوي مطلوب شرعا، ومطلوب شرعا يعني يجب او يستحب. لكن لا نتداوى بشيء محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم ايضا في شأن الخمر، انها ليست بدواء انها داء. الخمر داء، يبقى لا نتداوى بها. ومن مستخرجات الخمر البنج. البنج يستخدم كمخدر في العمليات الجراحية، هذا امر مطلوب شرعا. ليه؟ لان المريض لن يشعر بالالم، والطبيب يستطيع اجراء العملية الجراحية في يسر وسهولة وسكون. انما يكتفوه زي زمان ويعمل العملية، هذا امر صعب. يبقى استخدام المخدر في عمليات جراحية امر مطلوب، لكن استخدام الخمر كدواء لا، انها داء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا قال صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. يبقى الاشياء المحرمة ليست فيها شفاء، وان ظن البعض ان فيها شفاء. الدخان الان لا يسع العاقل الا ان يقول ان التدخين حرام. العاقل اللي يفكر بعقله، حتى المدخن نفسه لا يسعه الا ان يقول ان التدخين حرام. والذي يستند في الفتاوى السابقة الى ان الفقهاء قالوا ان التدخين مكروه عندما ظهر الدخان في القرن الحادي عشر ولم تثبت له اضرار، فقالوا مكروه، يعني الاولى عدم شربه. لكنهم قالوا اذا ثبتت له اضرار فمقتضى القول الحرمة، يبقى يجب القول بالحرمة. الان ثبتت للدخان اضرار، اضرار صحية بدنية، اضرار نفسية وما الى ذلك. والدخان والسيجارة اول الطريق الى المخدرات والمصايب دي كلها. يبقى لو واحد بيدخن النهاردة ويقول اصل الدخان فادني. كنت مرة بدي الجماعة الائمة بتوع الاوقاف محاضرة في الدخان والمخدرات، وانا عاطي وشي كده زي ما انا عاطي وشي لهم لحضراتكم، بتكلم في الدخان واتي بالادلة على حرمة التدخين من كتاب الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، ولا تقتلوا انفسكم، لا ضرر ولا ضرار الى اخر. وبعدين الجماعة اللي قاعدين قدامي قعدوا يشاوروني، الشيخ اللي وراك اللي هو يعني الامام الكبير بتاعهم بيدخن، انت بتكلمنا في الدخان وحرمة الدخان، والشيخ اللي وراك اللي هو المدير بتاعنا بيدخن. بصيت له: يا شيخ فلان اتق الله. قال لي: انا هقول لك انا على الحكاية دي، ده انا ما فاتش معايا غير الدخان، ده انا عندي سيلان في الانف والجيوب الانفية والكلام ده كله، ورحت لعشرات الاطباء لم يفد معي سوى الدخان. انت عارف الدخان فدك منين؟ سد المنافذ والمجاري اللي كان ربنا مسلكها لك، سدها زي الجوزة ولا الشيشة اللي ده فيها القطران، مادة القطران الزفت ده سدت المجاري. فانت تصورت لما المجاري سدت ان العملية صحت عندك؟ لا. ثم لو حصل هذا، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، مفسدة. فالان اللي دخلنا في هذا الكلام ايه؟ انه لم يجعل الله تعالى شفاءنا فيما حرم علينا. ودي قضية القدوة والأسوة هي المهمة هي المهمة. يجي الطبيب يقول له ما تشربش دخان وهو بيشرب دخان، أبوه يقول له يا ابني ما تشربش دخان وأبوه بيشرب دخان، أين الأسوة والقدوة؟ يجي الشيخ والمشايخ يقولوا العورة وستر العورة وعدم، ده لو واحدة بتصلي وظهر جزء من شعرها أو جزء من جسمها بطلت صلاتها. اشمعنا في الأفراح تظهر الشعور والنحور والسيقان والأبدان؟ دي ما تبطلش، ما هو مش في صلاة يا شيخ، ما تحبكهاش، دي ليلة العمر وخليها تعدي. تعدي فين؟ يفرض ان انطبق عليهم سهم الله وأجل الله أتاهم وماتت هي ولا مات غير صلى الله ولا فعله. ايوه، لكن الأسوة والقدوة فين؟ ان الناس لما تعمل مثل هذا الأمر، فالله تعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. لو ان الاطباء والاساتذه والاباء وغيره ما دخنوش يبقى كان الاولاد طلعوا ما دخنوش، انما الاولاد بيطلعوا، الولد بيطلع يلاقي ابوه يلاقي عمه يلاقي قريبه بيدخن وما حدش بيقول له ان هذا حرام ان هذا غير جائز. من امر الاطباء او الطب ايضا جواز الطبيب الكافر الحاذق، يعني لو لم اجد طبيبا مسلما في هذا المرض لكني وجدت طبيبا يهوديا او نصرانيا حاذق وماهر في هذا الطب، هل يجوز لي ان اذهب اليه او لا اذهب؟ يجوز ان انا اذهب اليه، ما اقولش ان انا ما اروحش غير للمسلم. طب ما انا ما لقيتش في هذا المجال من المرض الا هذا الطبيب، لكن بشرط انه لا اتهمه فيما يخبر به ولا اشك ولا ارتاب فيما يامرني به من علاج، يعني ما يامرنيش بعلاج خمر، لان القاعدة عندي والحديث ان الله لم يجعل شفائي فيما حرم علي، يبقى ما اخدش الخمر. انما لو عمل عملية او امرني بعلاج او كتب لي علاج لا تهمة فيه ولا ريبة فيه يبقى انا اذهب لمثل هذا الطبيب. ولذلك يتعلق ايضا بهذا الامر استطباب الرجل للمرأة والمرأة للرجل، يعني اذا لم تجد المرأة المريضة طبيبة متخصصة في هذا المرض ولم تجد الا طبيب تذهب للطبيب. طب الطبيب الرجل سيرى بعضا او جزءا من عورتها، هذا امر حكمه في الشرع جائز، لكن تقدر الضرورة بقدرها، يعني لا يتجاوز الطبيب موضع الالم، وان جس او حس بيده موضع الألم يقتصر على هذا الموضع فقط لا يتعداه لغيره. والمفروض ان الاطباء بيقسموا قسم في شرف المهنة والطب، يعني لا يعتبر هذه المسألة انها نوع من لا وإلا حرام عليه، لانه الغض من الابصار مطلوب وعدم اللمس ده مطلوب، فاذا لمس او نظر يقتصر على موضع الضرورة. يبقى يجوز للمرأة ان تطبب الرجل كما يجوز للرجل ان يطبب المرأة عند الضرورة، انما اذا وجدت المرأة طبيبة مسلمة وعارفة بهذا العلم من الطب او غيره بافضل. طبيبة نساء اهلا وسهلا، امرأة ستلد ولم نجد الا طبيبا يولدها، لم نجد امرأة او طبيبة تولدها، يبقى هذا امر جائز شرعا. كلامنا في الاحكام الفقهية يا اخوان. حتى لو ترتب عليه نظر العورة، نعم، لكنه لا ينظر بغرض النظر للعورة ولكن ينظر بغرض معرفة الدائي لكتابة هذا الدواء. الأمر الآخر والذي يستغرق ما تبقى من وقت إن شاء الله هو العلاج بالرقى والتمائم أو الرقى والأدعية الشرعية، ولما قلت كلمة التمائم سيأتي حكمها الآن، الرقى والأدعية الشرعية. إذا كانت مشتملة على ذكر الله تعالى على ما وردت به السنة النبوية المطهرة وباللفظ العربي المفهوم، ليس الطلاسم ولا خزعبلات ولا كلام غير مفهوم، ولم يكن فيها شرك بالله ولا كفر بالله فيجوز، وإلا فيحرم. دي قاعدة عامة ناخدها للرقى، الرقى الشرعية إذا كانت من كتاب الله تعالى من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم باللسان العربي المفهوم او الكتابة العربية المقروءة المفهومة لم يكن فيها شرك بالله ولا كفر بالله ولا استعانة بغير الله كانت جائزة، يعني حلال جائزة. وإلا بغير الكتاب بغير السنة بغير اللسان العربي فيها شرك أو كفر بالله فهي غير جائزة. ونأتي لتفصيل ذلك. نعم، في صحيح مسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. الدليل على هذا الكلام: لا بأس بالرقى، الرقية الشرعية، ما لم يكن فيه شرك. وقال الإمام الشافعي: لا بأس أن ترقي أو ترقى بكتاب الله وبما تعرف من ذكر الله. والرقى كانت معروفة قبل الإسلام، كانوا يرقون قبل الإسلام، يعني يقولون كلمات رقية أو محاولة لشفاء هؤلاء المرضى. لما جاء الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اعرضوا علي رقياكم، يعني قل لي ماذا تقول. إن كان يقول كلاما طيبا فيه ذكر لله وبالكلام العربي أقره، وإن كان بغير ذلك، كلام غير مفهوم أو طلاسم أو خزعبلات أو ليس بلسان عربي أو كان فيه شرك لله، إبا لا يقره النبي صلى الله عليه وسلم. ووردت في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أدعية، سنأتي ببعضها بعد قليل. بنبهنا لله. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن التمائم، والتميمة هي الخرزة أو الشيء الذي يعلق برقبة الإنسان لمنع الحسد أو الجان، أي شيء يعلق. حتى فيه الآن حاجات تسمى خمسة وخميس، تلاقي بتاع زرقاء كده وفيها خرز أزرق، يعلقوها على الباب، يعلقوها في رقبة البهيمة، يعلقوها في رقبة الإنسان لتمنع عنه الحسد أو ما إلى ذلك. نهى صلى الله عليه وسلم عن التميمة، فقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له. من علق تميمة فلا أتم الله له، يعني لا دفع الله عنه العين. خلي بالك، اللي بيعلق التميمة معناها ايه؟ بيعلقها عشان يمنع الحسد ويمنع العين، والعين حق، العين حق. يسمى الذي ينظر بعينه الى انسان فيحسده عيان، ينظر بعينه. وده حصل ايام الصحابة وايام الرسول صلى الله عليه وسلم. اتنين واحد بيتوضا، رجليه وايديه بيضة، فالصحابي التاني قال كلمة انه يعني لم يرى اجمل من هذه الايدي او الارجل، فاصيب هذا الرجل بالعين. لما بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه، امر العائن اللي هو حسد بعينيه ان يتوضا وان ياخذ المعيان اللي هو اتحسد ده، ياخذ الميه ويغتسل به. يبقى العائن يتوضا ويأخذ هذا الماء ويغتسل به اللي اصابته هذه العين. والعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق، تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. يبقى الجمل ماشي كده ما شاء الله، وتلاقي واحد من اللي في البلد فجعوا عين روحوا وذبحوه، ادي دخل القدر. وتلاقي الولد ماشي كويس يتفجع العين والعياذ بالله يموت فيها او يحصل له كذا وكذا. يبقى الناس العرب كانت المسألة دي معروفة، فكانوا علقوا التميمة الخرزة او الحجاب او ما الى ذلك على الرقبة. ليه؟ علشان يمنع الحسد ويمنع العين. فيقول صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة، انت بتعلقها ليه؟ حتى لا تصيبك العين. فلا اتم الله له، يعني لا اعانه الله ولا دفع عنه هذه العين. لماذا؟ لانك تعلقت بغير الله، انت لجأت الى غير الله. امال هنلجأ لله ايه؟ بالامور التي ستحدث عنها بعد قليل. وأيضا بقية الحديث ومن علق ودعة فلا أودع الله له. الودعة اللي هي الخرزة اللي عاملة زي النوايا مشقوقة، يبقى علق الخرزة من علق ودعة فلا أودع الله له. أودع من معاني الودع الصيانة، يعني لا صانه الله ولا حفظه. انت بتلبس ودعة او خرزة عشان ربنا يحفظك؟ لا، لا يحفظه الله. ولذلك ورد عن بعض الصحابة انه يجد زوجته معلقة فتلة او معلقة حجاب، ايه ده؟ ما هذا؟ هذه تميمة او هذه ودعة. يقوم يجذبها بيديه ويقول مثل هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى والتمائم الاثنين والتولة شرك. قالوا لراوي الحديث: هذه التمائم والرقى قد عرفناها، فما التولة؟ ايه التولة دي؟ قال: شيء يصنعه النساء الى ازواجهن، خيط او غيره يقرأ فيه بكلمات من السحر يتحبب بها النساء الى قلوب الرجال او العكس. يبقى الواحدة بقى عايزة تتجوز او عايزة فلان يخطبها او يتزوجها، تروح لحد من بتوع السحر والكهان يوم يكتب لها كلام، هذا الكلام تعلقه عندها او تخلي حد يحطه تحت مخدة المذكور علشان يحبها عشان يتزوجها، والعكس بالعكس. يبقى هذه هي التولة، وهذا امر شرك لانه دخل فيه السحر والعياذ بالله، والسحر من الشرك كما يأتي ومن الكفر، ويتعلمان منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم الى اخر الايات التي في سورة البقرة عن بابل هاروت وماروت. حكم المعلق من القرآن. طب واحد بقى هيعلق شيء من القرآن كآية الكرسي ودي تغلب على النساء، يبقى فيه زي ما قول ما شاء الله، يبقى فيه آية الكرسي مكتوبة تعلق. وقد يكتب المصحف كله كما حصل في وقت من الأوقات وما زال يكتب في صفحة واحدة ويعلق في برواز أو يهدى. هذه المعلقات من القرآن الكريم، أو يقول لك السبع المنجيات، السبع آيات منجيات، يوم يكتبها ويعلقها أو يضعها في حجاب ويعلقها على الولد. طب دي قرآن؟ قرآن ذكر لله، ذكر لله. هل فيها شرك؟ ما فيها شرك، لأنه ده آيات من القرآن الكريم. ما حكم تعليقها على الرقبة أو وضعها تحت مخدة أو غيره؟ بعض الفقهاء، بعض قلة من الفقهاء أجازها، يجوز. والأكثر من الفقهاء على منعها، لا يجوز هذه المعلقات من القرآن. لماذا؟ حتى نرتفع بالقرآن الكريم عن هذه الأمور سدا للذرائع. القرآن لم ينزل ليعلق على الصدور أو على النحور أو على الحيطان أو يهدى للناس في المناسبات، لا. القرآن نزل ككتاب هداية وكتاب توجيه وتفصيل، نزل للأحياء عشان نقرأ ما في القرآن ونعمل بما فيه، إنما نعلقه على صدورنا لا، نجعل ذلك في قلوبنا، نتلو آيات الله، نتلو الأذكار الشرعية والرقى الشرعية، هذا هو الصحيح والصواب. إنما نعلق هذه الآيات لا، لا نعلق هذا، ولأنها يدخل فيه من علق تميمة فلا أتم الله له. التمائم والتولة شرك، يبقى هذه التمائم المعلقة تعتبر شرك والعياذ بالله، لأن الإنسان قد يتعلق هو بها. زي الناس ما تيجي تتجوز او غيره يقولوا ايه، نعملوا لها حجاب، نعملوا له حجاب عشان ما يصيبوش او ما يصيبهاش كذا وكذا. يبقى تعلقوا بهذه الاسباب بهذه الاشياء ونسوا الله تبارك وتعالى. لا، نتعلق احنا بقيوم السماوات والارض بمسبب الاسباب ولا نعلق هذه الاشياء. وهذا هو الاول. ولذلك يحرم السحر والكهانة والتنجيم. روى الإمام مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء، أي شيء، يدعي المعرفة ومعرفة الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوم لا تقبل له صلاة. وكثير من الناس يذهبون وهم يصلون، يذهبون إلى عرافين أو كهنة يسألونهم عن أشياء أو يفك لهم نوع من السحر أو غيره، لم تقبل له صلاة 40 يوم. وفي الصحاح أيضا: من أتى كاهنا أو عرافا، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كفر بنص القرآن، السحرة والعرافين والكهنة واللي بيضربوا الودع واللي بيشوفوا البخت وكل هذه المشعوذين والدجالين، بنص القرآن كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى لو تعلمت هذا السحر أو عملت مثلما نعمل فهي فتنة وهو كفر في النهاية والعياذ بالله. ولأنهم لا يتوصلون إلى مقاصدهم إلا بالاستعانة بالجن، ولا يستعينون بالجن إلا وهم مشركون بالله. يبقى لما يستعين بالجن يبقى كفر بالله وأشرك بالله. يدخل المصحف درة المية، يتوضى باللبن والعياذ بالله، يفعل أشياء كلها حرام. من صدقهم فهو مثلهم، يبقى هو مثلهم أي يأخذ حكمهم فيكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أمر آخر: النشرة وحكمها. إيه هي النشرة؟ حل السحر عن المسحور. يعني لو واحد اتسحر أو تلبسه جني فلبسه، هل يجوز له أن يفك السحر ده؟ إن كان فك السحر بسحر مثله فهو حرام، إن كان بسحر مثله فهو حرام. إنما إن كان بالأدعية المذكورة، الأدعية الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حلال. لذلك سنأتي بأشياء وقاية خير من العلاج، نحفظ بها أنفسنا وأهلينا وأولادنا، نرددها ونحفظها صباح مساء، يبقى دي عملت لنا وقاية وهي خير من العلاج، حمتنا من السحر وحمتنا من تلبيس الجن وما إلى ذلك. إنما لو حصل يبقى لا نذهب إلى كاهن ولا إلى عراف ولا إلى مشعوذين، لكننا نحل ذلك بما ورد من أدعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الرقى المشروعة بقى ما كانت من في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قلت، ولا تخالف أمرا من أوامر الله ليس فيها شرك، ولا بأس حينئذ أن تؤخذ عليها أجرة لأنها من باب العلاج، من باب العلاج، لكنها لا تتخذ حرفة ولا صنعة علشان يتكسب منها الناس. لكن لو جاءت عرضا وواحد أخذ على هذا الأمر يبقى جائز، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري لما مروا بأهل قرية استطعموا أهله، السلام عليكم وعليكم السلام، محدش لا بوكلهم ولا يعطلهم طعام. لدغ سيد ذلك الحي، لدغ السيد بتاع الحي ده، لدغ عقربة، حاولوا يجدوا له شيء لم يجدوا، قالوا نسأل هؤلاء الرهط، راحوا لهم أفيكم من يرقي؟ ايه الموضوع؟ قالوا عندنا الكبير بتاعنا الشيخ بتاعنا لدغته عقرب. قال ابو سعيد انا ارقي ولكن لا ارقي حتى تجعلوا لنا جعلا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ما هم لو وكلوهم وشربوهم كانوا يبقى جزاء ذلك انهم يرقوهم مجانا، لكن قال لهم مش هنرقي الا لما تجعلوا لنا قطيع من الغنم، 30 رأس غنم مثلا او غيره. قالوا خلاص وافقوا. ولما راح سيدنا سعيد الخدري اخذ يقرأ الفاتحة ويدفل على موضع اللدغة، يدفل يعني يبصق على موضع اللدغة، والتفلة اللي هي التفة طهرة ولا نجسة؟ حسب الطهارة من اول موضوعات طاهرة. يوم يقرأ الفاتحة، بعد ما خلص قراءة الفاتحة قام هذا السيد كأنما نشط من عقال، زي الجمل لما تفك العقال بتاعه يقوم واقف على رجليه. فهو قام هذا الرجل نشيطا، ما به قلبة ما به أذى، ادوهم 30 رأس غنم مثلا. وبعدين الصحابة قالوا تأخذ أجر على قراءة القرآن؟ ذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم وحكوا له القصة، حكوا له القصة. قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟ من قال لك ان الفاتحة رقية؟ إذن قراءة الفاتحة من الرقى الشرعية. طبعا علشان بقى يحببهم النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لهم ان هذا الامر جائز، لانهم تحرجوا ان يأخذوا الغنم، قال: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. يعني انتوا خمسة اعتبرون السادس بتاعكم، واقسموا 30 راس غنم على الستة، يبقى انا ليا فيهم ايه؟ خمسة. ما هو اللي علمهم الفتح النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم القرآن ليدلل لهم على ان هذا الامر جائز. فلو ان واحد اخذ اجرة يجوز كما يأخذ الطبيب الأجر، لكن على ألا يكون ذلك مهنة وحرفة يتخذها بعض الناس، لأنه يترتب عليها مصائب كثيرة يعني. وبالتالي خلاص تمانية تبدأ. طيب علشان برضو نعرف ان في أسئلة في هذا الموضوع، خاصة من السيدات والأخوات اللي فوق بتتساقط بعض الأوراق، هنخلي الأسئلة بعد الايه الصلاة. لكن في خلال الدقائق الباقية قلت ان الوقاية خير من العلاج. المصيبة بتأتي منين؟ ظهور العورات بسبب المخالفات. احفظوها دي، قلناها زمان، اي عورة تظهر بسبب المخالفة. فلما اكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما، فنقص كل عورة تظهر في المجتمع بسبب مخالفة للشرع. واحد مسحور، واحد حاصل له كذا، واحد مضروب عين، واحد تلبسه جني بسبب مخالفة. مخالفة ايه؟ مخالفة الشرع. وما هي مخالفة الشرع؟ لو تعودنا على ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ندعو بهذه الادعية الشرعية والايات القرآنية صباح مساء، لن يقربنا شيطان، مع ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم من الجسم كما جاء في الحديث الصحيح، لكنه مش هيعرف يدخل لك ويؤذيك. والدليل على ذلك احاديث كثيرة. نعمل ايه بقى احنا عشان نقي انفسنا واهلينا، نعود انفسنا على هذه الامور؟ اولا قراءة اية الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم، اعظم اية في كتاب الله تعالى. اية الكرسي نقرأها خلف الاذكار المشروعة بعد التسليم في الصلاة. بعد ما نسلم السلام عليكم في الصلاة، نقوم نقول الأذكار المشروعة ونقرأ آية الكرسي. يبقى لما تقرأها عقب كل صلاة من الصلوات الخمس، قرأتها خمس مرات، أدي واحد. تقرأها قبل النوم. من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. ومن قرأها حين يصبح لم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي. وعارفين قصة الشيطان مع سيدنا أبو هريرة لما كان بيحمي او بيحرس التمر، ويطلع الشيطان في هيئة ادمي ويسرق، يمسكه سيدنا مولا يقول له معلش غلبان وعندي عيال، يسيبه. يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: سيأتيك سيعاودك. الليلة التانية والتالتة لما مسكه وحب يوديه للرسول صلى الله عليه وسلم قال له: هقول لك على حاجة تحميك من الشيطان، تقرأ آية الكرسي. لما راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال له: صدقك الكذوب. ده شيطان، او شيطان علمك انك انت ايه اللي يحفظك يا ادمي من الشيطان؟ تقرأ اية الكرسي. قراءة الايتين الاخيرتين من سورة البقرة، امن الرسول بما انزل اليه من ربه لحد اخره. من قرأها او قرأ الايتين في ليلة كفتاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كل سوء. قراءة قل هو الله احد والمعوذتين، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تقرأها ثلاث مرات اول النهار بعد ما تصلي الفجر، وثلاث مرات بعد صلاة المغرب. يبقى الثلاث مرات بتوع الصبح علشان اليوم كله، والثلاث مرات بتوع الليل عشان الليل كله، لان فيها: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. في البخاري عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراش نفث في يديه، يعني طبق ايديه، اعمل ايديك زي القرطاس كده اهو، وانفث انفخ فيهم ثلاث مرات، قل هو الله احد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وامسح على رأسك وعلى وجهك وعلى سائر جسدك قبل ما تنام. تقعد انت ومراتك وعيالك وتعمل هذا الكلام وتمسح بيديك على جسدك، تعملها 3 مرات، يبقى لا يصيبك أذى، لا جن ولا يتلبسك ولا عين تحسدك. من الأذكار المشروعة أيضا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وكتيبات الأذكار موجودة بتنباع ب50 قرش، اللي يشتريها يجد فيها هذه الأذكار. من تشحافظ اكتبها في ورقة وكلها، لما تقولها 3 مرات يبقى تحفظها أنت وأهلك وأولادك، لا يصيبك سوء إن شاء الله. بقي كم؟ 3. كويس. الأمر الثاني بقى العكس، لو عملنا هذا الكلام لن يصيبنا إن شاء الله ضرر ولا سوء، والشيطان يجدك محصن بذكر الله وبالأدعية المأثورة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما لو حصل وجات الفاس في الراس واحد أصيب بسحر أو تلبس بجني، هل يذهب إلى السحرة والكهنة؟ لا، يبقى يقرأ هو أو يقرأ أبوه أو أخوه عليه من آيات ربنا من القرآن الكريم مثل هذه الآيات. يقول إيه مثلا: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، اسمها رقية سيدنا جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. يقولها 3 مرات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بالنسبة للمريض. يقرأ سورة الفاتحة لحديث أبي سعيد اللي قلنا عليه: إذا آلمك موضع من جسدك فضع يدك على الذي يؤلمك وقل بسم الله بسم الله 3 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات، يشفيك الله تعالى ويذهب عنك هذا الألم. آخر علاج بقى لجماعة المحبوسين اللي بيجي يتجوز وإيه ويحبس عن زوجته، وده اللي حاصل في 99% من الفلاحين من القرى. حتى إني عجبت إلى إن الحبس لا يكون للرجل فقط بل يكون للمرأة كمان. يقول يربط الرجل، يربط المرأة، المرأة تكره زوجها والرجل لا يستطيع إتيان أهله. فالوارد في هذا أيضا من الرقى الشرعية إنه يأخذ 7 ورقات من السدر اللي هو شجر النخل، إن كان خلاص خلاص هم هيقعدوا يفكروا فيها في الصلاة. ما تفكروش فيها في الصلاة، أقول لكم عليها بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، ويعني نختم بأن يعلمنا الله تعالى ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله عليه وسلم محمد وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. نستكمل حديثنا، ومما نذكر به أيضا مع الآيات التي تقرأ والصور التي تقرأ صباح مساء ومع الأذكار النبوية الشريفة، نذكر بقراءة سورة البقرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، وفي رواية: لا يدخله الشيطان 3 أيام من بلياليه لا تستطيعها البطلة، أي السحرة. فنعود أنفسنا على قراءة سورة البقرة كل 3 أيام، الذي يحفظ يقرأ من المصحف أو يستطيع القراءة يقرأ من المصحف، والذي لا يستطيع يبقى شريط مسجل عليه سورة البقرة تتلى في البيت ونستمع إليها عندما تتلى. يبقى هذا أمر يعني ميسر لكل واحد منا، لأن الشياطين والسحر إنما تأتي بسبب الغفلة عن ذكر الله. من أعرض عن ذكري يبقى يقيد الله تعالى له شيطانا فهو له قرين. يبقى الإعراض عن ذكر الله سبب لدخول الشياطين. الأمر الآخر عند الشهوة، عند لقاء الرجل بزوجته وعدم ذكر الله. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن نحصن أنفسنا وأهلينا وذرياتنا من الشيطان الرجيم. لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لو قدر أن يكون من هذا اللقاء ولد لا يضره الشيطان. يبقى الشيطان ضر الأولاد بسبب إيه؟ بسبب غفلة الأزواج الآباء والأمهات عن ذكر الله تعالى حتى قبل هذا الجماع. فنقول لماذا الأولاد شياطين مش بني أدمين؟ لأن الأب والأم لم يذكر الله تعالى بما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا الجماع أو الوقاع. أيضا إذا حصل خوف للإنسان يلجأ إلى الله، لا يلجأ إلى إنه يخشى من الشيطان، خف من الله تعالى. إذا خفت من الله أخاف الله تعالى منك كل شيء. ولذلك كانوا يقولون اللي يخاف من العفريت يطلع له، فاللي بيخاف من الشيطان يتلبسه الشيطان والعياذ بالله. لا، خف من الله، داوم على ذكر الله، داوم على تحصين نفسك. إنما القضية اللي احنا وقفنا عندها وهي تحصل في كثير من المجتمعات الريفية وغيرها، انهم يربطوا الرجل او الشاب الذي يريد الزواج، وبعض الناس اللي بتعمل هذه العمايل والمصائب والعياذ بالله يهددوا الشباب ان ما دفعتش كذا هربطك، يقوم الشاب يخاف على نفسه ويروح يدفع له فلوس والا يربطه. بالله لو ذكر الله تعالى وداوم على هذه الايات التي ذكرناها وحصن نفسه، لا الشيطان ولا شياطين الانس والجن كلهم يستطيعون به ضررا، ان شاء الله ما يحصلوش ضرر. انما يحصل الضرر منين؟ خاف من هذا الشيطان الانسي، لان ربنا سماهم شياطين وقدمهم على شياطين الجن، فقال شياطين الانس والجن. يبقى في هذه الحالة خاف منه، يقوم حتى لو ما عملوش حاجة تاني تجده يحصل له نفسيا، يحصل له هذا الذي يعتقد انه ربط. لكن انا لما نقلت هذه المسألة قلت لعل اولا الكتب الشرعية موجود، والكتب الطيبة، بعض الكتب الكويسة اللي موجودة في السوق لناس مشهود لهم يعني بالصدق والتقوى ان شاء الله. يبقى في هذه الحالة انا متذكر في هذه الحالة الانسان ممكن يقرأ مثل هذه الامور، هو يقرأ على نفسه، مش لازم يعني تبقى فضيحة والجلاجل. يبقى الراجل المربوط ده اتعرف في العيلة كلها تاني يوم انه مربوط، بل مش العيلة بس، ده العزبة كلها والبلد كلها عرفت انه فلان مربوط. ايه الفضايح دي؟ ليه؟ لماذا هذا؟ ما انت اللي جبته لنفسك من الاول. لكن لو حصل هذا يبقى هو عليه ان يلجأ لمثل هذه الرقى والامر الشرعي ويزول باذن الله. ولو حصل لزوجته يقرأ عليها ايضا. كان لنا صديق في السعودية هو وزوجته، الزوجة تلبسها شيطان وهو لم يتلبسه الشيطان، بل هو كلم هؤلاء الجن قالوا له لم نستطع ان نقربك، ما قدرناش ندخل لك. ليه؟ لانك محصن نفسك باذكار الله وبالادعية الشرعية، ما قدرناش ندخل لك. زي واحد بني بيته بناية كويسة وما فيش منفذ يدخل منه سارق ولا لص، يبقى هيدخل منه مقفل الابواب والشبابيك كويس. او ده كمان اللي مقفل الابواب والشبابيك اعري ايات الذكر والادعية الشرعية الواردة عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا انه بالنسبة للمسحور اللي عنده حالة السحر او الذي حبس عن اهله، يأخذ 7 ورقات من السدر، ورق السدر اللي هو النبق الاخضر، يدقها بحجر او يدقها في هون، ثم يجعلها في اناء، يحطها في اناء ويصب عليه الماء بقدر ما يكفيه للشرب وللغسل. يبقى مثلا زي المغزى جردل او يعني حلة او غيره، يحط فيه هذا الورق المدقوق واللي يكفي انه يشرب منه ويغتسل منه، ويقرأ في الماء، يعني يضع فمه على فوهة هذا الاناء او الماء ويقرأ آية الكرسي وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، وبعدين يقرأ ايات السحر التي في سورة الاعراف وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. والتي في سورة يونس وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والآيات التي في سورة طه يبقى أنت يكفيك أنك تعرف اللي في سورة الأعراف ويونس وطه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبعدين يشرب من هذا الماء الذي قرأ عليه واللي هو الدور فيه السدر ثم يغتسل به يزول ما حل به إن شاء الله. وإذا دعت الحاجة إلى تكرار ذلك مرة أو مرتين يكرره أيضا. فالاستعانة بالرقى الشرعية والآيات الواردة والذكر الوارد هذا كل أمر جائز من باب التطبيب والعلاج لن نلجأ إليه إلا إذا فقدنا الوقاية أولا. الوقاية أولا خير من العلاج. والله يا أخواننا لو عودنا أنفسنا وأهلينا وأولادنا إن احنا نقول هذه الآيات التي استمعناها مش الآيات الأخيرة من سورة البقرة آية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وقال والله واحد والمعوذتين والأذكار الشرعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نحفظها نكتبها فيه أحيانا بعض أوراق تبقى مطبوعة وتوزع يبقى نحفظها ونعلقها ونقرأها وننفس في أيدينا قبل أن ننام ونقرأ قل والله أحد والمعوذتين ونمسح بها على أجسامنا إن شاء الله لن يضرنا شيطان ولن يتلبسنا شيطان. إنما يحصل هذا من ضعف الإيمان من عدم ذكر الله من الالتجاء إلى أقوام في بعض البلاد القريبة منا والعياذ بالله يلجأ الناس إليه. وكثير من لما أقول أحيانا تأتيني تلفونات أو استفسارات يأتي الحمى أو حمتها أو قريبتها أو غيره تعمل لها سحر وتعمل لها كذا ليه تعملي لمرض بنتك ليه لأنها كانت عايزة تجوز ابنها لبنت أختها أو الأب كان عاوز يجوزه بنت أخته ما حصلش نصيب الولد ما تزوجش تزوج من أراد الله له الزواج منه ويتعمل له سحر ويتعمل له أشياء ونسمع أشياء في مية مكبوبة في مش عارف ايه تحت المخدة في ايه في كل هذه الأمور. السحر حقيقة وواقع وورد في القرآن الكريم وسحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخيل إليه أنه فعل شيء ولم يفعله وأوحى الله تعالى إليه عن مكان السحر بله على مكان السحر فأمر من يذهب لإخراجه وأخرجوه وأتلفوه أبطلوا هذا السحر. بعض البلاد تتكسر والعياذ بالله من مسألة السحر ويكفي أننا مش هقول الاسم يكفي أن في بعض الناس تعلم هذه البلاد والعياذ بالله اللجوء لمثل هذه الأمور قال الله تعالى عنها ويتعلمون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ليس هؤلاء لهم نصيب ولا حظ في الآخرة لأنهم اشتروا بالقرآن وبأفعالهم هذه الدنيا البخيصة الرخيصة التي لا تسوي شيء. فهؤلاء والعياذ بالله حكمهم في الشرع كفر السحرة كفر وحد الساحر القتل بالسيف كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بقى كمؤمنين لا نلجأ لمثل هؤلاء ولا نذهب إليه. والذي يأتي بسؤال يقول فلان مسحور او فلان حصل كذا احد الناس ما كانش هو نفسه يقرأ على نفسه أرأف الناس بك وأولى الناس بك أنت نفسك التي أنت هتخاف على, على, على نفسك أكثر من غيرك خاف كيف على نفسك حصنها بالأذكار. الأب أو الأم يحصنوا أبنائهم وبناتهم بالأذكار الشرعية ولا بد في الأذكار كما يقال أن فيه سلاح السلاح اللي هقرأ الآيات القرآنية والأذكار النبوية وفي واحد عنده عقيدة وإيمان، لابد أن يكون إيمانك وعقيدتك قوية مع القوة ومع السلاح ده اللي هو القرآن اللي ربنا ينزله فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، إن شاء الله لا يضرك شيء. إنما لما يبقى فيه عقيدة فاسدة وإيمان ضعيف وبنقرأ القرآن للاستجلاب الأرزاق وما إلى ذلك، لا يأتي شفاء ولا شيء من ذلك، بل يحصل ضرر والعياذ بالله. فالموضوع يعني طويل، خلاصته ان احنا نحصن انفسنا واهلينا بهذه الاذكار الشرعية والايات الواردة في كتاب ربنا والتي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحاديث النبوية الشريفة. اذا داومنا على ذلك ان شاء الله لا يضرنا شيء. انما اللي بيضر مثل هذا الامر غفل عن ذكر الله ولجأ الى غير الله واستعان بغير الله. ونحن ندعو في سورة الفاتحة قائلين دائما ونقول 17 مرة بس في 17 ركعة من فرض اياك نعبد واياك نستعين، فلتكن عبادتنا لله واستعانتنا بالله تعالى ولجوءنا الى الله تبارك وتعالى. وقلنا القاعدة اللي احنا ذكرناها قبل الصلاة، ظهور العورات بسبب المخالفات، خالفت الشرع ظهرت العورة والسوءة وظهرت المصائب والعياذ بالله. ليه؟ سيبوا الناس عايشين في حالهم ويسيبوا الزوج والزوجة يتأقلمان ويتعايشان بما قسم الله لهما، ولا داعي للتفريق بينهما ولا داعي لعمل مثل هذه الأمور، لأن الذي يصنع ذلك ويأتي الكاهن أو العراف فيصنع له ذلك لا يقبل منه صلاة ولا يتقبل الله له صلاة 40 يوما، ثم إنه كفر بما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفر بالله وكفر بالقرآن والآيات. نأتي بقى للأسئلة. كان في اول سؤال وارد يعني قبل الصلاة، ده محتاج يعني وقت، انما يعني الرجاء افراد جلسة او ندوة تحدث فيها عن فتنة الرجال بالنساء، انتشرت هذه الفتنة في مجتمعنا وللأسف يحدث علاقات عاطفية بين رجل متزوج وامرأة متزوجة من غيره، وهي اشد فتنة على الرجال. للأسف لم تتوفر الندوات في هذا الموضوع، زاد وفحش هذا الامر في جميع الوظائف بين جميع الفئات المختلفة، والرجل الذي يصيب هذا الامر يرجع لزوجته وهو غير راضي عنها بسبب انها لم يكن موجود فيها مفتوتنا به من غيرها، فما ذنبها في ذلك؟ في كثير من الخطب وقفنا وقلنا اهم شيء بعد عقيدتنا وتوحيدنا لله هو الحفاظ على الاعراض وعلى الحياء والتنبه الى ان اكبر فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركها هي فتنة الرجال بالنساء. اضر فتنة فتنة النساء التي هي موجودة الآن من الملابس، من الاختلاط، من الأحاديث. وقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولنسائه صلى الله عليه وسلم ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وما في أمر يحصل إلا والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنه، هذه الفتنة تحدث عنه، إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتقبل في صورة شيطان. فإذا رأى أحدكم ذلك أي وهو متزوج فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه، اللي معاها اللي ماشي ريه زي اللي مع امراتك. انما الناس بتفتتن ليه؟ لان الممنوع دائما مرغوب. لما تحصل زيارات بين بعض الاسر ويتحدث الرجال مع الرجال، كل يتحدث عن امرأته، ويفتتن هذا الرجل الاخر بزوجة صديقه او صاحبه، وتتحدث المرأة مع المرأة عن زوجها وعما يفعل معها او تفعل معه، تقوم تفتتن هذه الزوجة الاخرى بهذا الرجل، يقع المحظور والعياذ بالله. لا داعي. لو جلسنا نجلس لله وفي الله، نتحدث في امور دنيانا او ديننا، لكن نتحدث عما يفعل احدنا مع اهله هذا منهي عنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل من يفعل ذلك كمثل شيطان لقى شيطانه فواقعها في الطريق والناس ينظرون. تأتي المصائب. يبقى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، كل هذا التكسر في الكلام او غيره، دخول رجل بيت صديقه او بيت قريب له والحمو كما قال صلى الله عليه وسلم الموت. يبقى اخو الزوج او صديقه يدخل وتفضل يا فلان او يا علان ونجلس، مثل هذا الامر تحدث منه عواقب لا تحمد عقباها بحال من الاحوال، فهي فتنة نسأل الله تعالى السلامة منها وفيها. ولعل الخطباء وغيرهم يتحدثوا في هذا كما نتحدث نحن، ولما بتأتي فرصة في مثل هذه الفرصة احنا نتحدث. ولا اظن ان شاء الله احدا من اخواننا الموجودين رجالا ولا اخواتنا الموجودات نساء يكون بينهن هذا الامر ان شاء الله، لكن نتناصح في الدين ونحترس من هذه الفتنة. سؤال قديم وتحدث فيه العلماء من قبل، هل يحل للإنس أن يتزوج بجنية مع أنه أراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم؟ هذا تكلموا عنه قبل كده زمان. إنما من رحمة الله تعالى بنا أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليه، عشان يبقى فيه توافق جسدي وجنسي ونفسي وروح بين الإنس والإنسية، فلا يعقل أن يتزوج إنسي جنية ولا جني إنسية. وما حكي في هذا الوقت كان في وقت من الأوقات وانتهى. الجن الآن الموجودين هم البني آدمين، هم الجن والشياطين الآن. يبقى واحد بقى إنسي تزوج جنية، جنية من بني آدم شيطانة تمكن عليه حياته وتنغص عليه عيشته، هذه اسمها جنية. هي بنت ناس ويتجوز واحد تزوج بواحد جني ينقص عليها حياتها وعيشتها ويقلب أمنها وسكينتها إلى يعني قلق وحيرة. إنما هذا أمر الجن موجود والإنس موجود، لكن ده عالم له خاصياته وعالم الإنس له خاصياته. وربنا تحدث سورة الجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. موجودين دول وموجودين دول، لكن دول لهم وضعوه، يتزوجون ويتناسلون، والإنس يتزوج من الإنس ويتناسل. هل يجوز تعلم السحر لفك السحر؟ لا، لا يجوز تعلم السحر لفك السحر، لأن تعلم السحر يؤدي للكفر والعياذ بالله. إنما يتعلم الآيات الواردة في فك السحر، يقرأ ويتعلم الأحاديث الواردة عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليفكها. يفك عن مين؟ عمن يلجأ إليه في وقت من الأوقات، لا يتخذها مهنة ولا يتخذها حرفة. والناس والشيخة نادية المشهورة وغيره وبتوع أبيس والآخر، كل هذا من الدجل والشعوذة مهما قيل، لأن هذه أمور لم تحدث لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا السلف الصالح ومن وراءه، لم يتخذوها حرفة ولا مهنة، ولأنه بيحصل منه مصائب أكثر من الفوائد التي تحصل. يغتر بنفسه، يلاقي الناس كلها جاية من شتى بقاع الدنيا عشان تلجأ إليه، يقرأ عليهم، ربما يقرأ على الكل في مرة واحدة أو غيره. الناس يعني العوام والجهل المتفشي فيهم يحكوا حكايات ما أنزل الله بها من سلطان، بل هم مصالح ومصائب قوم عند قوم فوائده. لا نلجأ لها، نلجأ إلى أن احنا نستعين بالله. وإن كان واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب يستطيع أن يحفظ بعض هذه الآيات وبعض هذه الأذكار، ما يقدرش يلجأ لواحد قريب منه، صديق قريب يقرأ عليه مثل هذه الآيات حتى يرددها. كثير من الناس حفظوا القرآن، وهم جماعة العمي اللي حفظ القرآن، هو قرأ ما قرأش، لكن الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر قادر على أن يجعله يحفظ آيات من القرآن وصور من القرآن تمنع عنه هذا الضر. فلا يجوز تعلم السحر لفكه. نعم، كلام كتير في الصوف. لا، لا نلجأ لأحد ليحل السحر إلا إذا كان واحد رجل تقي نقي عارف ربنا، وهل جأ له أنه هيقرأ عليه هذه الآيات، هو اللي هيقرأ عليه. إنما هيفك السحر، هيعلم الغيب، لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. إنما كلمة الصوفي ده، الصوفية فيها كلام كتير، يعني الصوفية والتصوف ده كلام كتير. إنما أنا لا ألجأ إلى صوفي ولا إلى شيخ أو إلى من يدعي أنه يفك السحر، بل إن الناس الأولياء أولياء الله الصالحين كانوا يتحرجون من هذه الكرامات، ربما ده فيه كرامة بها يعرف أين هذا السحر أو المسحور، يتحرج من مثل هذا الأمر ويتجنبه ويخفيه مثلما تخفي البنت البكر دم الحيض، يتحرج منه. ليه؟ لأنه دي تنقص من حسناته عند الله سبحانه وتعالى. فأنا لا ألجأ